لك مين وانت عنك حلوين مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنك حلوين مين يقابل لك مين مين وانت عنك حلوين مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين فيهم سحر عجيب يقدر على ملايين مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين فيهم سحر عجيب يقدر على ملايين ممكن وانت بعيد تسرق قلبي وتفوت غيره حزين ممكن وانت بعيد تسرق قلبي جديد وتفوت غيره حزين ابقى ازاي اقابلك ده انا من قلبي بقولك ابقى ازاي اقابلك ده انا من قلبي بقولك جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنك حلوين مين يقابل لك مين بهواك بس عنيد عندي شروط في هواك لازم ابقى وحيد انا فعلا بهواك بس عنيد عندي شروط في هواك لازم ابقى وحيد ده انا فعلا بهواك بس عنيد عندي شروط في هواك لازم ابقى وحيد وتعيش ليا بقلبك وتفوت كل حبايبك اللي وراك هيمين وتعيش ليا بقلبك وتفوت كل حبايبك اللي وراك هيمين يومها بروح املك ولا اغلطش واقولك يومها بروح املك ولا اغلطش واقولك جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنك حلوين مين يقابل لك مين مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين مين يقابل لك مين وانت عنك حلوين جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين جايز وانت شاغلني تشغل ناس تانيين ما انت عنك حلوين مين يا ملك مين